على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حسين. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 16 من شهر جمادى الأولى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 28 من شهر مارس للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 47 من منتهى الطرب نلتقي معي على هندسة الهواء حسام فاروق. ما يفوتنيش في البداية أني أهنئ صديقنا العزيز الأستاذ توفيق العقابي من بغداد بمناسبة ميلاده، وشكر الجزيل أيضا لأخي الغالي دكتور طبيب عبد المنعم من ليبيا الشقيقة على صور عبد الحليم الندرة اللي رفحنا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الشكر أيضا موصول للأستاذ عيسى متري. بعتذر لحضراتكم عن عدم تواصلي على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. النت في الاستوديو عندي لا يعمل، فالبركة طبعا هيكونوا في الأحباب. لا أراكم ولكن أراكم بقلبي. النهاردة حلقتنا هتكون مخصصة زي ما اتفقنا أنه هتكون مخصصة لإحياء ذكرى عبد الحليم حافظ، والأول مرة يمكن نكون مع تجربة الأغنية الطويلة في حلقة من منتهى الطرب، ودي يعني هنشوفها، يعني هتكون دي مقياس للي هيكون بعد كده إن شاء الله. لو كانت الحلقة هتكون فيها أغنية واحدة، احنا بنراعي دايما التنوع لإرضاء جميع الأذواق، لكن تكون أغنية واحدة تاخد وقت الحلقة بالكامل، دي كأول مرة. فحنشوف يعني توابع الحلقة دي هيكون ايه. هنلتقي مع حفل من حفلات عبد الحليم حافظ، وبرضه هنا أشكر الأستاذ توفيق لأنه في فترة من الفترات ساعدني من بالمعلومة انه نؤرخ لحياة عبد الحليم حافظ او حفلات عبد الحليم في عام 1976. هنلتقي النهاردة مع الحفل الرابع من حفلات عبد الحليم حافظ في عام 1976. تاريخ الحفل كان 23 يوليو عام 1976. مكان الحفل هنكتفي بكتابته على الصفحة. المناسبة الاحتفال بعيد 23 يوليو كانت دخل الحفل خصص لصالح جمعية خيرية، الحضور لم يتعدى عددهم 300 شخص بحسب كلام عبد الحليم حافظ. مذيعة الحفل كانت الأستاذة إيناس جوهر والأستاذ محمد أنور. فقرات الحفل على الترتيب: لقاءات مع سامي الزغبي، الكاتب الصحفي ثومين لبيب، عبد الحليم حافظ، الكاتب الصحفي وجدي أنديل، الفنان محمد سلمان. بعد كده الفرقة المسيحية بقيادة أحمد فؤاد حسن عزفت مقطوعة حول العالم. عبد الحليم حافظ غنى عاش اللي قال، ودي قدمناها في حلقة 6 ديسمبر. في يوم من الأيام قدمناها في حلقة 9 أغسطس. أول مرة أذعناها في حلقة 29 نوفمبر. واللقاء الليلة مع في الحلقة رقم 47 مع قارئة الفنجان نزار قباني ومحمد الموجي. لماذا هذا الحفل نادر؟ أنا بعتبره نادر الحقيقة تسجيل وإذاعة. دكتور عبد المنعم ممكن بيحب يعرف ويشاركني في التفاصيل، أو يحب يعني نتشارك جميعا في تفاصيل دي. السبب أنه الحفل ده بالكامل مسجل على 7 شرايط إذاعة، مدة الشريط تتراوح بين 25 و30 دقيقة. عادة وفي الغالب الحفل الواحد بيتم تسجيله على أرقام مسلسلة. مشكلة الحفل ده انه سجل على ارقام اشرطة غير مرتبة. مثلا يعني الجزء الاولاني لو حضراتكم على رقم 35100 وكذا، الشريط الثاني ننزل 17200 وكذا، نطلع بعد كده الشريط الثالث على 72100 وكذا. فكانت مشكلة إن تجميع الشرايط دي، يعني زي الواحد ما بيجمع مكعبات من أجل أن يصنع شكل معين، كانت صعوبة تجميع هذه الأشرطة من أجل الحصول على هذا الحفل بالكامل. إيه تاني؟ في الحفل يعني بداية من بحياتك يا ولد امرأة، هتسمعوا حضراتكم صوت، الصوت ده صوت بلالين، يمكن لأول مرة نسمع فرقعة البالونة في حفل، فحيكون معنا يعني هو مش خطأ مونتاج ولا حاجة، بس ده صوت فرقعة البلالين. وحتى لا أطيل، مع عبد الحليم حافظ ورائعة قارئة الفنجان نزار قباني محمد الموجي لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. سيداتي وسادتي، ما زلنا معكم في هذا المكان، والوصلة الفنية التي تقدم الآن على المسرح رقص شرقي للفنانة نجوى فؤاد في شكل طابلو فني غنائي، وبننتهز الفرصة إلى أن نستمع إلى نجمنا في هذا الحفل الفنان عبد الحليم حافظ. يسعدنا أن نلتقي الآن بالصحفي الكاتب الأستاذ فوميل لبيب. اهلا بك استاذ فوميل. اهلا يا اخي محمد. كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ثورتنا 23 يوليو، وانت بالصحة والسلامة. استاذ فوميل، دعوتنا ان احنا نلتقي بقلم حضرتك وكتابته في العديد من النواحي، سواء السياسية او بعض التجارب الادبية او بعض التجارب الفنية. استاذ فوميل، عايزين بقلم حضرتك الفني تعبير في كلمتين عن هذا المهرجان، نحاول ننقل صورته الى اصدقائنا المنتمين. يعني هو شكل من اشكال الفرحة بعيد ثورة 23 يوليو، بنؤكد به للعالم ان ثورتنا لم تنتهي ولن تنتهي، وان اقتناعنا بها مستمر، وانه حتى لو الحفلات كانت توقفت على المستويات الاخرى فهي مستمرة وموجودة في قلوب الناس دايما. الاحتفالات بتاخد اشكال كتير طبعا، وانا بقول عبد الحليم حافظ دايما صوته ارتبط باعياد 23 يوليو، كان باستمرار يغني لها في كل السنوات، وكان بيعبر عن امجاد الثوره في سنه ورا سنه. وحتى في مره انا كتبت عنه انه جبرتي الثوره، لانه كان بيأرخ كل حاجه ويقول كل سنه معبر عن الاغنيه نفسها او عن الحدث، يعبر بالاغنيه، يعبر باللحن عن الشيء الجديد اللي بيحصل. يعني غنى للسد، وغنى للثوره، غنى للراجل المناسب اللي قال الكلمه في الوقت المناسب، غنى للابطال، غنى للشهداء، غنى للجميع. انا باستمرار بتتبع الاعياد زي ما بكتبها سياسيا، بكتبها فنيا وبتتبعها فنيا، والواقع انه فرحة الناس كلها مكتملة، وسعادة الناس بانه حفلة بتنقل من مستوى خاص، مستوى رفيع، الى كل الناس. ما في شك ان اذاعة الشرق الاوسط صاحب الفضل في هذا، ولا شك برضو انه غتيل شيراتون عمل شيء انه قدر يقنعكم انه كنتوا تيجوا عشان تزيعوا حفلة بهذا الشكل. تعتقد حضرتك ان الاصوات اللي بتؤرخ للثورة او بتغني للثورة على مدى التاريخ لازم تكون من نوعية معينة؟ يعني انا بقول كل الاصوات قادرة على هذا، انما عبد الحليم اعتبر نفسه ابن الثورة من اول ميلادها. محمد انديل مثلا كان بيغني في مطلعها، كل الاصوات ساهمت فيها. يعني ما انساش ان فايدة كامل كانت كل سنة بتقول حاجة، انا مش عارف ليه صوت فايدة كامل اختفى او شبه اختفى، يمكن برضو لمهمتها السياسية. ما هي فايدة كامل برضو فنانة تنوعت اهدافها وتنوعت نشاطاتها، والسياسة خطفتها من الفن الى حد كبير. انا بقول لازم الاصوات دي ترجع تاني. استاذ فوميل، برضو اسمح لي نتكلم في العمل شوي. فوميل لبيب، يعني ولو انه برع جدا في كتاباته الفنية وكان ليها طابع او لون معين، ايضا كتب في السياسة، فكيف جمعت بين الاثنين؟ والله انا بحب الاثنين، واي حد يحب اي حاجة لازم يكتب عنها كويس. استاذ فوميل، معانا نجم حفل الليلة او نجم مهرجان الليلة عبد الحليم حافظ، احنا هنسيب لك الميكروفون تسأله لنا اول سؤال بقلمك الفني. انا قلت عن عبد الحليم من دقيقتين انه دايما انا بوصفه انه جبرتي الثوره المصريه، يعني هو اللي وصفها بالاغنيه وتتبعها من عام لعام وقدم فيها باستمرار احلى اغانيه تتبعها وما تخلفش ابدا عنها. يمكن عبد الحليم واحنا لنا ذكريات مشتركه في اعياد الثوره عبر هذه السنين الـ24 يقول لنا ذكريات حلوه عن اول حفله اشترك فيها في الاندلس، ولعلي ما كنش بعيد عن الذكريات لانه انا شايف في المكان وجيه اباظه اللي قدمه في اول حفله في حديقه الاندلس سنه 1953. فاكر ايه عن الاندلس يا اخ عبد الحليم؟ والله انا فاكر ان انا جيت وكانوا عايزين يحطوني في اول برنامج ورفضت. وقالوا لي طب انت عايز تطلع الساعه كام؟ قلت لهم عايز اطلع الساعه 12. فيوسف وهبي الله يمسيه بالخير قال لي يعني ايه الساعه 12؟ يا اخي الساعه 12 ده الميعاد اللي بيطلعوا فيه كبار المطربين. قلت له ماليش دعوه اطلع الساعه 12 اروح. فيوسف وهبي قال لي على فكره انا هطلعك الساعه 12. قلت لي قال لي لانه شاب زيك ومصر على انك تطلع الساعة 12 ففعلا من حقك انك تطلع الساعة 12. وهو نفسه قدمني بنفسه وغنيت يومها صفيني مرة. انما احلى اغنية بعد كده قدمتها للثورة كانت ايه يا عبد الحليم؟ اول اغنية قدمتها كانت احنا الشعب. احنا الشعب. السد العالي كانت في سنة كام؟ سنة ما الرئيس راح عشان يحول افتكر مجرى نهر النيل. انما اشهر اغنية قدمتها للثورة كانت ايه؟ كلهم. كلهم كلهم خدوا الصيت كلهم لانه كنت يعني بعمل الغنوة علشان المفروض ان الناس ثاني يوم تغنيها. ما كنتش بعمل اناشيد قد ما هي غنوة عاطفية، يعني غنوة عاطفية فيها كلام عن الثورة وعن اعمال الثورة وعن انجازات الثورة عن تمنيات الثورة بلهجة عاطفية. واللي ساعدنا على كده كان الأستاذ أحمد شفيق، كان الأستاذ صلاح جاهين، الأستاذ مرسي جميل عزيز. أنا ما انسلكش طبعا التسامك الثوري برضه، يعني بعد ما حصلت النكسة كنت دايما بتقول قسم قبل أي أغنية في أي حفلة أحلف بسماها وبعدين بقيت تقول عاش اللي قال عاش. طب تتمنى تقول إيه في المرحلة اللي جاية؟ اتمنى اقول يعني احنا تجاوزنا النكسه وحققنا انتصار اكتوبر وكل ده ثمار الثوره. تتمنى تقول ايه في المرحله اللي جايه؟ ما مش عارف، ما اقدرش اقول لك، يعني هي بتطلع وليده وقتها الغنوه اللي بتمسك بيها واقولها في اول كل حفله. ليه يا عبد الحليم بعدت عن الاغنيه السياسيه؟ ملهاش مجال. ملهاش مجال. ايه مجال الاغنيه السياسيه؟ مجال الاغنيه السياسيه ان الاغنيه اصلا لو دخلت في السياسه يعني في السياسه السياسه تبقى غلط، لكن هي الاغنيه عباره عن امنيات في قلوب الناس بيتمنوا انها تتحقق في بلدهم، فاحنا بنعبر بده. لكن ما اقدرش ادخل انا في متاهات السياسه باغنيه سياسيه. لا يعني انا يعني انا انا انا مطرب بيتهيألي او اي مطرب في مصر او اي مطرب في العالم العربي هو مطرب لكل العالم العربي. افرض انه صارت مثلا بقت في خلافات معينه في السياسه مش في الشعوب، لانه عمره ما كان في خلاف بين الشعوب وبين بعضها، احنا يعني بنبتعد عن ده. المفروض ان الفن يبتعد عن الخلافات السياسية اللي هي على مستوى رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول وإلى آخره، لكن الفن تعبير حقيقي عن الناس نفسهم. ثورة 23 يوليو بنقول عليها انها بقت من شقين، ثورة 23 يوليو وثورة التصحيح. ايه الذكريات اللي بتتدافع لرأسك لما يتقال كلمة 23 يوليو؟ وايه الذكريات اللي بتتدافع لرأسك لما يتقال ثورة التصحيح؟ 23 يوليو بتتدافع لرأس التغيير اللي احنا فيه دلوقتي. لو ما حصلش ثورة 23 يوليو ما كناش زي ما انت شايفنا دلوقتي. وثورة التصحيح هي التدعيم للثورة 23 يوليو، بمعنى انه احنا يعني جه الرئيس محمد انور السادات عمل ايه؟ شال العناصر اللي هي يعني كانت عاملة مراكز قوى وعايزة خدمة نفسها فقط مش خدمة الشعب. المفروض انه الثورة قامت عشان خدمة الشعب ولها اهداف ولها مبادئ ولها سياسة طويلة، وكلنا عشناها وكلنا احنا ابناء الثورة وما عرضناهاش فلما يجوا ناس يطلعوا من قلب هذه الثورة علشان يدمروا هذه الثورة، من حق أي واحد في هذه البلد أنه يقول أنه دول ناس مخطئين. وكان أول واحد قال هذا الكلام هو الرئيس أنور السادات. هتغني لنا إيه اللي لا حليم؟ هغني عاش. و طب انت عارف في حفله زي الحفلات البيتي يعني ما فيش اكتر من ايه في ايه تقول عليها حفله الصالون؟ لا مش صالون ولا حاجه، بس هي حفله يعني انت عارف ما فيهاش اكتر من 300 شخص تقريبا يعني. طب دي بتسعدك اكتر ولا اللقاء الجماهيري مع 10,000؟ ده له ميزه وده له ميزه. يعني في الناس اللي هنا اكيد مش هم اللي بيقدروا يحضروا الحفلات اللي فيها جماهير كتير، والفنان اتمنى انه يغني للناس دي زي ما بيغني للقاعده الكبرى من الجماهير. احنا كمان عايزين نعمل حفلات بعد كده اقل في السعر من الحفلات الجماهيريه، لانه برضه الحفلات الجماهيريه اللي بتتعمل دلوقتي التذكره فيها ب 25 جنيه وب 20 وب 15 وب 10 وب 5 وحاجات كده. لا احنا عايزين نعمل تذكره بجنيه ونعملها في استاد كبير علشان الناس كمان اللي ما عندهاش امكانيه انها تشوف عبد الحليم حتى ب 2 جنيه تشوفه بجنيه. لكن في وجهه نظر بتقول يعني انه الحفلات مش لازم تنزل لمستوى الاستاد، لا الفن لا لا لا لازم لا لا لا لا لا انت بتعمل حفله جماهيريه للناس دي، الناس دي من حقها عليك كفنان او حقها عليك كمواطن انها تشوفك تحس بيك. مش قادرين ما بيقدروش يحضروا هذه الحفلات الا بينطوا من على السور وبعدين بيجي البوليس يطلعهم بره. لا غلط. طب ليه بيحصل في نادي الترسانة اللي بيسبب الازعاج في اي حته يعني؟ فاحنا نعمل حفله على المستوى الشعبي زي ما بنعمل حفله التذكره فيها ب 75 جنيه نعمل حفله التذكره فيها بجنيه. يعني انا ده اللي بشوفه. طب ما دي مسؤوليتك انت يعني لما يجي لك المتعهد الشيك اللي بيقول التذكره ب 70 جنيه وب 20 جنيه ما برفضش. انا ما برفضش لانه في مستوى من الناس هيجي مش هيقدر يجي الحفله ام جنيه. طيب انا بتمنى الحفله ام جنيه هيجيها ناس ما يقدروش يدفعوا 75 جنيه. طب ايه امنياتك للعام الخامس ولا وبعدين انا احب اقول لك انا احب اقول لك انه الحفله دي مش معموله لصالح الشركه، لا دي معموله لصالح جمعيه خيريه. عظيم. عظيم. طيب نقول تاني، ايه امنياتك للسنه الجديده اللي تحمل رقم 25 في عمر الثوره؟ امنياتي ان ربنا يحقق لنا اكبر انتصار ان شاء الله باذن الله. طيب بلدنا تبقى متقدمه على العالم كله. نتمنى ان احنا نسمع عبد الحليم الجديد وعبد الحليم القديم، لان انا طول عمري يا حليم كنت بقول لك غني القديم لان قديمك حلو زي جديدك. ميرسي. ربنا يوفقك. ايه اللي بتحضره عشان الجماهير يسمعوه منك للمستقبل؟ في غنوه اللي بيلحنها الاستاذ عبد الوهاب بتقول من غير لي. من غير اسمها من غير لي. من غير ليه؟ طب ما تقول لنا باقي الكوبليه. لا معلش. معلش. ربنا يوفقك وكل سنه وانت طيب. الله يخليك. هنسمعها في هذا الموسم ولا الموسم القادم؟ ان شاء الله في ديسمبر. في ديسمبر؟ يعني على اخر هذا العام. استاذ عبد الحليم، في ناس كتير جدا بيقولوا استاذ عبد الحليم على غير عادة عبد الحليم حافظ المطرب اللي عودنا ان هو يلتقي معانا في حفلات الصيف. حفلاتك السنه دي ما شاء الله اكتر، صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. معانا ايضا الاستاذ الصحفي وجدي انديل. استاذ وجدي بيحضرك سؤال للاستاذ عبد الحليم. هو الحقيقه عزيزتي عبد الحليم سؤال مهم جدا. عبد الحليم حافظ بدا بالاغنيه القصيره السريعه وكانت انقلاب في الاغنيه المصريه. اتجه عبد الحليم في السنوات الاخيره للاغنيه الطويله مع ان روح العصر او ايقاعه سريع. فيعني عايز اعرف حليم ايه السر في كده او ايه السبب في كده؟ ممكن انا اسالك سؤال قبل ما اجاوب؟ هل الاغاني الطويله اللي انا قدمتها نجحت ولا فشلت؟ لا نجحت طبعا. طيب تبقى اذا الناس ما اعترضتش عليها، انت بتقول لي روح العصر في الاغنيه القصيره. طبعا احنا لازم نعمل اغاني قصيره. لكن ما تنساش انه في ناس ما بينبسطوش لغايه دلوقتي في العالم العربي اجمع يعني في ال 100 ولا 120 مليون بيحبوا الاغاني الطويله، ودول حوالي 80 مليون او 90 مليون. واخد بالك؟ فاحنا بنعمل الاغاني الطويله وبعدين احنا بنعملها باسلوب يختلف خالص عن الاغاني الطويله اللي بالك فيها التقليديه. اسلوب انه كل مقدمه لها تفكير والكوبليه الاول له تفكير والكوبليه الثاني له تفكير و و و و و الى اخره. فبتبص تلاقي الغنوه فيها عده حركات ما تخليكش تحس وانت بتسمعها انها مجرد غنوه طويله وبس. لا، الموضوع اللي بتعالجه الاغنيه موضوع يعني بيتنقل بيك خطوه خطوه خطوه خطوه الى ان تصل الى نهايه معينه. يعني انت بتعملها على شكل، انا ملاحظ على شكل قصه او على شكل حدوته كبيره. أيوة. لكن ده لا يمنع، وفي اطار متكامل لا يمنع انه احنا كلنا يعني اهملنا الاغاني القصيره مفيش شك. ما هو من حق الناس علينا اللي ما بيقعدوش يقدروا يقعدوا جنب الراديو او جنب التلفزيون المده الطويله دي ان احنا نعمل لهم اغاني قصيره وبنعمل. طب هل ده عشان كده بتعيد بعض الاغاني اللي غنيتها قبل كده مثلا بتطوير جديد او الاغاني القديمه علشان هي اغاني حلوه. لازم تتقال يعني. بتهيالي انه الاغاني دي مش لازم تموت. لا، بتهيالي انها كانت كمان سابقه لعصرها يعني بدليل ان هي ناجحه جدا دلوقتي زي اهواك مثلا وزي الاغاني اللي عامله سعد وهاب. يعني ملاحظ انها واخده نجاح كبير جدا من طيب بالنسبه للشعر او القصائد. نعم. انت بتقول ان احنا بنغني للمنطقه العربيه 80 100 مليون او 120 مليون. طيب هل ده برضو اهتمامك بالشعر برضو في بالقصائد الشعريه الفتره الاخيره مرجعه الى هذا؟ لا، مرجعه ان في قصائد حلوه. يعني انا مش هغني اي قصيده الا اذا كانت قصيده كويسه لها معنى ولها مفهوم عميق والى اخره. يعني مش مجرد كلام. طب ليه اخترت قراءه الفنجان بالذات؟ طب قراءه الفنجان انها تعبير عن حاله الحاله اللي احنا وضعنا فيها بعد ال73. احنا انتصرنا واعدائنا حاولوا انهم يفشكلوا الامه العربيه الى حد ما، التضامن العربي الى حد ما، ويمكن نجحوا في بعض. هو صديق شايف لبنان وانا شايف السودان وشايف فين وشايف فين. كل دي عوامل بيتهيألي انه يعني انت اذا كنت قريت افتكر الدكتور يوسف ادريس هو كتب المعنى الحقيقي لاغنيه قراءه الفنجان. اتمنى انهم ما يمنعوهاش. لكن فعلا قراءه الفنجان هي بتقول انه اي واحد عايز يعتدي على التضامن العربي مش هيقدر. اي واحد عايز يتخلى عن العالم العربي هيبقى لا لولا ارض ولا وطن ولا عنوان ولا اي حاجه. يعني مش مجرد ان واحد بيخاطب واحده وبيسمع واحده ولا. لا ما لها ابعاد ثانيه. وبعدين بيقال برضو انه بيقصد الحريه. والحريه برضو الحريه جزء من الجزء المضمون اللي هو بيقصده. طيب لا ابدا، انا شايفه اصل الفرقه المسيه اصبحت على وشك الاستعداد لتقديم فقرتها الموسيقيه في هذا الحفل السائر. استاذ عبد الحليم، حضرتك هتغني بعد المسيه مباشره؟ انا هغني مع المسيه. ما اعرفش اذا كانوا هيقولوا حاجه لوحدها ولا لا. استاذ عبد الحليم، بمناسبه قراءه الفنجان، كان الفنان محمد الموجي قال ان في كوبليه معين وهو قاعد معاك يوم ما حبسته عشان يخلص الاغنيه كنت انت متاثر بيه جدا وانت بتقوله لدرجه ان هو ما تخيلش ان ممكن يكون